يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، إذا سلم الإمام تسليمة واحدة ثم تأخر قليلا فسلم المأموم ظنا منه أن الإمام سلم تسليمة واحدة، فماذا على المأموم وجزاكم الله خيرا؟ في هذه الحالة سبق المأموم الإمام في التسليمة الثانية لعذر، وفي الحقيقة ما كان ينبغي إذا كان الإمام سلم التسليمة الأولى وكان يظن أن الإمام يسلم تسليمة واحدة، ما الذي دعاه أن يسلم تسليمة ثانية؟ ليس له أن يسلم تسليمة ثانية، لكن المعتبر في هذا أنه يسهل، يعني ممكن تقع المسألة إذا سهى، أما إذا تعمد لا. فإذا سهى يكون مثلا الإمام سلم التسليمة الأولى وهو معتاد على تسليمتين، فتأخر الإمام قليلا فبادر هو بالتسليمة الثانية سهوا. في هذه الحالة إذا سبق المأموم الإمام في التسليمة الثانية فقد سبقه في سنة، لأن الأولى هي اللازمة والثانية غير لازمة، وحينئذ لا يحكم ببطلان صلاته، وهذا هو وجه تفريق العلماء رحمهم الله بين التسليمة الأولى والتسليمة الثانية. لكن يبقى السؤال: هل يرجع وينتظر الإمام حتى يسلم التسليمة الثانية ثم يسلم وراءه، أم أنه ينقطع لوجود الفصل ولا تدارك في السنن؟ كلاهما وجه، كلا القولين والاحتمالين، كل واحد من الاحتمالين له وجهه، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.